بعد وفاة عمي رحمه الله تركت زوجته لمدة 4 أشهر في بيتها، فشرط علي أن تكون بالغرفة ليس لها طلوع من هذه الغرفة لمدة 4 أشهر. بعد وفاة عمي تركت زوجته لمدة 4 أشهر في بيتها، وشرط علي أن تكون شرط عليها أن تكون بالغرفة ليس لها طلوع من هذه الغرفة لمدة 4 أشهر، وهي ليس لديها من عمل لأولادها أي شيء. ما حكم الإسلام في بقاء المرأة في هذه الحالة كما يعمل مع السجين، ولما نعلم أن الدين يسر وليس عسر؟ هذا غلط، هذا اللي فعلوه غلط أعوذ بالله. المعنى بقاها في العدة معناها تبقى في العدة في البيت، يعني في زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه لا تنتقل عنه، لكن مو معناها تبقى في غرفة معينة لا تخرج منها، أو معناها ما تخرج من البيت الحاجة، لا تخرج من البيت الحاجة، تذهب إلى السوق لحاجتها، تشتري حاجاتها، تذهب إلى الطبيب عند الحاجة، إذا كانت مدرسة تذهب تدرس في النهار، أو طالبة تذهب، هذه من الحاجات، لكن لا تنتقل من البيت إلى بيت آخر، تبقى في بيتها وتعتد في بيتها، لأن الرسول عليه السلام قال للمعتدة امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل، وليس معناه أنها ما تخرج أبدا، تخرج لحاجتها مثل ما يخرج الناس حاجاتها، لكن معناه لا تنتقل، لا تنتقل. أما هؤلاء الذين جعلوها في غرفة كالسجين هذا غلط وجه، لا وجه له ولا دليل عليه ولا يقول بأحد منها أبدا، بل هو باطل. يا شيخ، طيب لو مثلا راح تشتري طعام وملابس لقصارها الصغار، ما في بس تخرج حاجتها كلام من عاد خروجها للحاجه. نعم، والدكتور والمريض، والدكتور حاجه في الليل ما ينبغي، يكون في النهار احوط واولى، وان دعت الظهر الى الليل مثل هجم عليها مرض او هجم عليها عدو او كذا تخرج، لكن الحاجات العاديه يكون في النهار. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.